طيب الأخ يسأل سؤال يقول بعض من يقول إن مسائل اللحية والمعازف ومصافحة المرأة لا يتكلم فيها إلا العلماء ولا يجوز لك أن تتكلم فيها حتى وإن كنت تذكر الدليل، فهل هذا الكلام يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ أقول ليست المسألة مرتبطة فقط باللحية والمعازف ومصافحة المرأة، بل كل شيء من أمور الدين لا يتكلم فيه إلا العلماء، لأن أمور الدين كأي أمر آخر من أمور الحياة له من هو متخصص فيه ويعرف أحكامه، ولكن ليس المراد بكلمة لا يتكلم فيه إلا العلماء أن تسكت أنت ولا تتكلم، المراد بلا يتكلم فيه إلا العلماء يعني لا يحكم فيه ويصدر الفتوى الشرعية، وأما أنت وكل مسلم يعرف حكم الله عز وجل عن طريق العلماء فإنه يتكلم في كل أمور الدين بناء عن كلام العلماء، فيقول قال فلان العالم الفلاني سئل وقال كذا وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وعليه أن ينصح الناس بما يعرف ويدعوهم إلى الله عز وجل بما يعرف، طالما أنه عرف هذا الحكم من أهل العلم لم يعني يقحم نفسه وهو لا يعرف كيف يستنبط وكيف يستدل من تلقاء نفسه، فإنه متبع لأهل العلم فيما يقول، وعليه أن يبين وأن يوضح وأن ينصح وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب على كل مسلم يقدر عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول أنا لا أقول العالم قال لكني أذكر الدليل مباشرة، هل يلزمني أن أنسب القول للعالم؟ يعني قد لا يحضرك اسم العالم لكن تقول قرأت للعلماء واستدلوا بهذا الحديث، لأنه قد يكون إذا يعني هل أنت استدللت بالحديث من تلقاء نفسك، يعني أنت الذي استنبطت الحكم من خلال هذا الحديث، أم أنك سمعت العلماء أو قرأت كلام العلماء واستدلوا بهذا الحديث؟ فإذا كنت قرأت أو سمعت وتذكر العالم فاذكر العالم حتى يكون حجة على الخصم، لأن الخصم خلاص جيد إذا قرأت المسألة بالتفصيل، فأنت تقول أنا قرأت المسألة بالتفصيل والعلماء احتجوا بهذه الأدلة، أنت ما قصرت إذا ذكرت الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ليس باستنباط من نفسك وإنما بناء على كلام العلماء، فعليك أن تذكر للناس ما علمت وأن تنصحهم وأن توجههم، فإن حصل استشكال منهم تقول هذا الكلام ذكره فلان في كتاب الفلاني جيد، لكن حتى تقيم الحجة. الأخ يقول أنا أذكر وجه الاستدلال الذي قرأته، جيد، لكن الشخص الذي أمامك لا يرى فيك أنك عالم حتى تستنبط وتفهم، فقد يظن أن هذا الكلام منك استنباطا، فأنت إذا أرجعت الأمر لأهله وقلت أنا قرأته في كتاب، وإن أردت أن تقرأ الكتاب فتدله على اسم الكتاب أو اسم العالم حتى تقوم عليه الحجة، بارك الله فيك. ولا يمنع هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فالكل مطالب بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.